الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا تسجيل للمجلس الثاني للمدارسة التفسيرية الرمضانية في سنتها الثانية، سنة 42 بعد 400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كنا في المجلس السابق لهذا وصلنا إلى قوله تعالى: وهل أتاك حديث موسى، بعد أن أخذنا صدرا من سورة طه وذكرنا أن موضوعها يتعلق بسعادة من تقبل منهج الله عز وجل ونفي الشقاء عنه، وأن الشقاء حليف من أعرض عن كتاب الله ووحي الله جل وعلا. فذكر مثال عظيم لذلك في قصة موسى عليه السلام التي فيها مصاحبة عناية الله عز وجل لموسى في جميع أحواله، وأن فرعون رغم ما فيه من الملك والجند وما إلى ذلك إلا أنه هو الشقي حقيقة وموسى هو السعيد حقيقة، والأمر في الآخرة أعظم. وهل أتاك حديث، حيث يقول تعالى: وهل أتاك حديث موسى، هذا جاء به في صيغة الاستفهام، وهذا فيه من التشويق ما لا يخفى. هل جاءك أيها الرسول قصة وشأن موسى عليه السلام؟ إذ يعني حين رأى نارا فقال لأهلهم: كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. قال العلماء: موسى عليه السلام بعد أن مكث في مدين، طبعا نحن نعرف أن موسى عليه السلام بعد أن حصل منه قتل القبطي خطأ فأراد آل فرعون أن يقتلوه، خرج من مصر إلى مدين في أدنى أرض الشام، ومكث فيها بعد ذلك بعد أن تزوج من بنتي الرجل الصالح، على ما سيأتينا في سورة القصص من إحدى بنتي الرجل الصالح، 10 سنين. ثم بعد ذلك أراد، استأذن هذا الرجل الصالح الذي يقول كثير من العلماء إنه شعيب عليه السلام وبعضهم ينفي ذلك، يعني يقول لا دليل على ذلك أو ينفيه. فمكث موسى عليه السلام هذه السنين، ثم أراد أن يرجع إلى مصر فيما ذكر العلماء، وأراد أن قيل أراد أن يزور أمه وأخته وما إلى ذلك. فضل الطريق في وهو راجع في ليلة مظلمة باردة، ولذلك قال في السورة الأخرى: لعلكم تصطلون، فدل على وجود البرد كما قال ابن كثير رحمه الله، وأيضا كونه التمس قبسا أي شعلة، هذا أيضا يدل على الظلام. وقوله أوجد على النار هدى يدل على أنه ضل عن الطريق، طريق السفر. قد ذكروا أسبابا لذلك لسنا بصدد ذكرها. إذ رأى نارا، فرأى نارا عن بعد، فقال لأهلهم: كثوا أي ابقوا في هذا المكان، إني آنست نارا يعني أبصرت نارا عن بعد، أبصر نارا لعلي آتيكم منها، يعني لا يخلو الأمر إما أن أجد من يدلني على الطريق، أو أقل الأحوال أجد شخصا أقتبس منه شعلة من النار تستدفئون بها، كما قال في السورة الأخرى: لعلكم تصطلون. وهنا قال وأيضا أراد منها الإضاءة لشدة الظلام. لعلي آتيكم منها بقبس، قال العلماء أراد، يعني ذكر بعض العلماء أن موسى عليه السلام أراد أن يوري نارا على عادته فلم تتقد له، فلهذا التمس نارا من غيره. أو أجد على النار هدى، يعني من يدلنا على الطريق. فلما أتى هذه النار وجاء إليها، نودي يا موسى، نودي ممن لا يعرفه موسى عليه السلام، نودي باسمه: يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. يعني نودي طبعا إني أني بأني أنا ربك، أو إن نص هذا النداء هو إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. أمر بخلع عليه، وقد اختلف العلماء في سبب أمره بخلع عليه، فقيل لأنه كان لأن النعلين كانتا من جلد غير ذكي، جلد حمار ميت غير ذكي، يعني نجس، كان جلدا نجسا من حيوان غير مذكى هو حمار، والحمار أصلا لا تعمل فيه الذكاء في شرعنا على الأصح من قول أهل العلم. فقيل لنجاستهما أمر بذلك، وقيل بل لبركة هذا الوادي من باب الاستعداد لمناجاة الله عز وجل، فأخلعنا عليك، لذلك عقبه بقول إنك بالوادي المقدس أي المطهر. طوى هذا اسم لهذا الوادي على الصحيح، وقيل طوى معناه مرتين، وقيل اطوي برجليك الأرض طوى، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، ثم واصل السياق. نقرأ كلام، نعم، ثم وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى أي أنا اصطفيتك فاستمع لما أوحيه إليك، ثم فسره بقولي إنني أنا الله لا إله إلا أنا، بدأ بالتوحيد الذي هو أعظم أمور الديانات مطلقا والذي اتفق عليه الرسل أجمعون، أي إنني أنا الله لا إله إلا أنا، يعني لا معبود بحق سواي، هذا هو التوحيد، فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، فاعبدني وحدي واصرف جميع أنواع العبادة إلي. والعبادة اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، كلها تعتبر عبادة. وأقم الصلاة لذكري يحتمل أن المقصود أقم الصلاة من أجل أن تذكرني فيها، ويؤيده قوله تعالى في سورة العنكبوت بعد أن ذكر في قوله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. قال بعض العلماء أي إنما فيها من ذكر الله أكبر من نهيها عن الفحشاء والمنكر، فنص على أن الصلاة فيها ذكر لله وهو عظيم بل أعظم من غيره من الفوائد. وقيل أقم الصلاة إذا تذكرت، إذا نسيت ثم تذكرت فأقم الصلاة، ويؤيده قول صلى الله عليه وسلم إذا نام أحدكم عن الصلاة أو نسيها فليصلي إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. ولهذا قرئ ولعله يعني من الشواذ وأقم الصلاة للذكرى كما جاء في الحديث أنه تلا هذه الآية هو النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يكون بعض الرواة، وأظن أن في بعض الروايات توضيح أنه من بعض الرواة، الله أعلم. وقد يقال لا تنافي بين المعنيين. ثم ذكر الحاث على هذا الإيمان والعمل الصالح من أعظم الحواث، إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. إن الساعة، الساعة اسم من أسماء القيامة ولا أسماء كثيرة، وكثرة الأسماء تدل على عظم مسمى. آتية لا ريب فيها، يعني قادمة بلا شك، وقائمة بلا ريب. أكاد أخفيها، الأصل في معنى أكاد أي أقارب، كاد يفعل كذا أي قارب يفعل. أكاد أخفيها، اختلف العلماء في معنى هذه العبارة، فقال بعض العلماء أكاد أخفيها، طبعا نحن نعرف يقينا أن الله عز وجل أخفى علم الساعة وأن علمها ثقلت، يعني في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. يسألونك عن الساعة أيان مرسالها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، وإنما للحصر، إن الله عنده علم الساعة، وهذه من مفاتيح الغيب كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلمها إلا الله. فالله عز وجل أخفى علم وقتها عن جميع الثقلين. طيب على هذا فكيف المعنى أكاد أخفيها، كأنه ما أخفاها بل هو أخفاه. وعلى هذا اختلف العلماء في توجيه هذه اللفظة، فقيل أكاد أخفيها أي أكاد أخفيها من نفسي، وبهذا فسرها كثير من السلف وقرئ بها في الشواذ. أكاد أخفيها يعني أكاد من شدة إخفائها أكاد أخفيها حتى من نفسي. قالوا والعرب يقولون أخفيت سرك من نفسي، يعني مبالغة أني أخفيها عن كل أحد حتى عن نفسي. وقيل أكاد أي أريد، أريد أخفيها يعني. وقيل وقرئ أكاد أخفيها بفتح الهمزة، وخف الشيء معناه أظهره، يعني أكاد أظهرها، ولعل هذا كناية عن قربها، الله أعلم. لتجزى كل نفس بما تسعى أي ليجد كل إنسان جزاءه، وهذا هو الحق الذي خلق الله عز وجل له السماوات والأرض. خلق الله السماوات والأرض بالحق، خلق الله السماوات والأرض بالحق، ولتجزى كل نفس بما كسبت. طيب قال كل نفس بما تسعى يعني بما عملت، فلا يصدنك يا موسى عنها من لا يؤمن بها، من كفر بالساعة ولا يؤمن بها، لا يصدنك عنها بما يلقي من الشبهات أو يعني يزهد في الآخرة ويرغب في الدنيا، لا تطعه في ذلك. لا يصدنك، لا هذه ناهية، أي لا تنصد بكلامه عنها من لا يؤمن بها بالساعة واتبع هواه، يعني ترك الوحي واتبع الهوى، وكل ما خالف أمر الله فهو هوى. ولهذا كان السلف يسمون أهل البدع أهل الأهواء، فتردع فتهلك وتتردى في نار جهنم والعياذ بالله. قال أصحاب التفسير فقهم الله: ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعاني من قوم الأعراض جاءت تسلية بقصة موسى عليه السلام، فقال سبحانه: ولقد جاءك أيها الرسول خبر موسى بن عمران عليه السلام حين عاين في سفره نارا، فقال لأهل يا قيموا في مكانكم هذا إني أبصرت نارا. هذا تفسير أقيموا امكثوا، أبصرت آنست نارا لعلي آتيكم من هذه النار بشعلة، هذا تفسير للقبس، أو أجد من يهديني إلى الطريق. فلما جاء النار ناداه الله سبحانه بقوله يا موسى إني أنا ربك فانزعنا عليك استعدادا لمناجاتي، كأنه في إشارة إلى اختيار هذا القول، إنك بالوادي المطهر، تفسير مقدس طوى اسمه، يعني أن يعنون أنه اسمه. من فوائد الآيات ليس إنزال، أخذنا هذا إلا الفائدة الأخيرة، هذه هي متعلقة على الزوج واجب الإنفاق على الأهل أي المرأة من غذاء وكساء ومسكن وسائل تدفئة وقت البرد من الضروريات وما يعني ما لا بد منه، فهذا على الزوج توفيره، وهذا من مقتضى عقد النكاح، وهذا أخذ من قول موسى لأهله امكثوا إني آنست نارا، وهذا أيضا أخذ منه بعضهم تجنيب الأهل ما فيه يعني الخطر والمخاطر وكذا، وأن يباشره الرجل ويحمي أهله بنفسه ويقي أهله بنفسه. قالوا: وأنا اصطفيتك، في تفسير الآيات التي بعدها، وأنا اصطفيتك يا موسى لتبليغ رسالتي فاستمع لما أوحي إليك، إنني أنا الله لا معبود بحق غيري فاعبدني وحدي وأدي الصلاة على أكمل وجه لتذكرني فيها. اختار هذا القول: إن الساعة آتية لا محالة وواقعة أكاد أخفيها فلا يعلم وقتها مخلوق، ولكن يعرفون علاماتها بإخبار النبي لهم، لكي تجازى كل نفس بما عملته خيرا كان أو شرا، فلا يصرفنك عن التصديق بها والاستعداد لها بالعمل الصالح من لا يؤمن بها من الكفار، واتبع ما تهواه نفسه من المحرمات فتهلك بسبب ذلك. ثم قال الله عز وجل في ذكر خطابه لموسى عليه السلام: وما تلك بيمينك يا موسى. نحن عندنا قاعدة، كل استفهام في القرآن فليس مقصودا به أن الله عز وجل يستعلم عن شيء، تعالى الله عن ذلك، لأن الله بكل شيء عليم وهو أعلم من جميع خلقه، فلا يمكن أن يسأل أحد من خلقه عن شيء لا يعلمه، تنزه الله عن ذلك، إن الله عز وجل لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وإنما السؤال يكون لحكمة أخرى. فعلينا أن دائما إذا وجدنا استفهاما يعني يحكي الله عز وجل عن نفسه أو يقول الله عز وجل، أن نتساءل ما هو الحكمة أو ما هي الحكمة من هذا السؤال مع كون الله يعلم بالإجابة أصلا. فنقول: وما تلك بيمينك يا موسى، هذا صيغته صيغة استفهام. قال العلماء، قال بعض العلماء أراد تنبيهه على أنها عصا استعدادا للمعجزة التي ستحدث. وما تلك بيمينك بيدك اليمنى يا موسى، قال هي عصايا، هذا حصل به الجواب المطابق للسؤال، هي عصايا، أتوكأ بها وهش بها على غنمي ولي فيها مارب أخرى، هذا زائد على أصل السؤال، ذكر بعض المنافع التي له فيها، ذكر أنه يتوكأ عليها أي يعتمد عليها في المشي، وهش بها على غنمي أي أخبط الشجرة فينزل الورقة ليرعاه الغنم، وقيل الهش هو الهز والتحريك، فيأخذ بمحجنها بطرفها المنعقف ويهزه حتى ينزل الورق إلى الغنم. ولي فيها مآرب أخرى، مآرب يعني بمعنى أغراض وحاجات ومنافع ومصالح أخرى غير هذه المذكورة. قال بعض العلماء استطرد موسى عليه السلام في الخطاب مع الله تلذذا بالتكلم مع الله عز وجل، وإلا فأصل الجواب هي عصاي فقط، وما سأله لماذا يفعل، ويحتمل أن يكون من باب قولك لصاحبك مثلا إذا رأيته يحمل شيئا فاستغربت وتقول مثلا ما هذا، فيقول قلم أكتب به الدرس. فلماذا؟ لأنه واضح أنه قلم، فأنت تعرف من سياق الكلام أنه لا يسأل عن كونه قلما، وإنما يسأل عن لماذا تحمله من خلال السياق، وإن كان ظاهر سؤاله بما، إلا أن السؤال في الحقيقة كأنه يقول لما. وهذا معروف عند الناس، فإذا سألك شخص عن شيء يعرف أنه كذلك، مثلا تحمل كتابا فيقول ما هذا، فتقول كتاب، فيقول مثلا أنا أعرف أنه كتاب، لكن ما مناسبة حملك لكتاب في هذا الوقت، فيحتمل أن يكون موسى استطرد من هذا الباب، لأن المخلوق فضلا عن خلق يعلم أنها عصا. قال ألقها يا موسى، أمره بإلقائها، فألقاها فاستجابة لأمر الله. فإذا هي، إذا هذه في اللغة العربية تسمى إذا المفاجأة، مفاجأة بالنسبة للمخلوق، يعني تفاجأ موسى عليه السلام بأنها تحولت إلى حية تسعى وتسير بسرعة. قال العلماء وصف الله عز وجل عصا موسى بأنها تحولت حية، وبأنها تحولت ثعبانا، وبأنها كأنها جان. قال العلماء أما الحية فهي تشمل الكبير والصغير فلا إشكال ولا منافع، وأما الثعبان فهو الكبير والجان هو الصغير، فكيف نجمع بينهما؟ قالوا أي تحولت ثعبانا كبيرا في الحجم، لكنه في سرعته كسرعة الجان الخفيف الحركة السريع الحركة، فإذا كأنها جان في السرعة ليس في الحجم، وإلا فهي ثعبان كما صرح به في آيات أخرى. فجاء في طبعا في السور الأخرى التي فصلت هذه القضية في من جوانب أخرى أنه لما رأى هكذا ولا مدبرا ولم يعقب وخاف منها، يعني فالله عز وجل طمأنه قال خذها امدد يدك إليها ولا تخف منها سنعيدها سيرتها الأولى، يعني سنعيدها إلى هيئتها الأولى عصا كما عهدتها، واضمم هذه الآية الأولى، ثم ذكر آية أخرى له واضمم يدك إلى جناحك. الجناح قالوا ما بين عضد الإنسان وجنبه، فقال له اضمم يدك إلى جنبك، يعني موسى عليه السلام كان فيه سمرة، كان فيه أدمة، أدمة يعني أدمة بالنسبة لمن هو في يعني في من مثل قومي من بني إسرائيل، يعني ليس المقصود السواد وإنما في شيء من السمرة، فجعل الله عز وجل له آية أن يدخل يده فيخرجها بيضاء. وقال كثير من المفسرين وأكثرهم إن المقصود أنها تخرج تتلألأ لها شعاع، يعني مضيئة ليس بياض يعني لون فقط، تخرج بيضاء من غير سوء أي من غير مرض ولا أذى، قالوا مثلا من غير برص، برص معروف كون بعض الجسد يعني يكون أبيض من غيره، فقالوا يعني تخرجها من غير مرض وإنما آية، ولذلك قال آية أخرى غير الآية الأولى وهي آية العصا، والعصا واليد من أكبر آيات موسى عليه السلام. لنريك من آياتنا الكبرى، يعني بعضا من الآيات العظيمة، قد أيد الله عز وجل موسى بتسع آيات بينات كما ذكر ذلك في غير ما سورة من كتابه، سورة الإسراء وسورة النمل. اذهب إلى فرعون إنه طغى، ثم أرسله وأمره بالذهاب إلى فرعون، وعلل ذلك بقوله إنه طغى أي تجاوز الحد في التمرد والطغيان في الكفر والعتو والتمرد على الله جل وعلا. فموسى عليه السلام يعلم أن هذه مهمة عظيمة، هو تربى في كنف فرعون ويعرف عظمة سلطانه وشدة تكبره وتجبره، فتوجه إلى الله عز وجل بالاستعانة. وهكذا ينبغي المؤمن أن يستعين بالله عز وجل في كل أموره عامة وفيما صعب عليه خاص. قال رب اشرح لي صدري، أي وسعه لي حتى أتحمل يعني حمل عبء الرسالة، ويسر لي أمري، أي سهله لي أمري كله، سهله لي، فلا سهل إلا ما جعله الله سهلا. وهذا يدل على أن الأنبياء مفتقرون إلى ربهم، خلافا لما يقول الأدعياء الذين يدعون في الأولياء أنهم كل شيء بأيديهم من هذا ونحو ذلك من الكلام الباطل. واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، موسى عليه السلام كان في لسانه ثقل وشيء من عدم الإبانة والوضوح، ولهذا استهزأ به فرعون عليه من الله ما يستحق، فقال أما أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، كما قال الله عز وجل في سورة الزخرف. فلما أرسله الله إلى فرعون طلب من الله عز وجل أن يحل عقدة من لسانه. قال بعض العلماء من تواضعه لم يطلب أن يذهب كل ما بلسانه من الثقل، وإنما عقدة فقط بحيث يفهم قوله، ولهذا قال يفقه قولي، يعني احلل عقدة. عقدة هذا يعني اسم للواحدة من العقد، ولم يقل احلل العقدة من لسانه، ولهذا بقي في لسان هشام من الثقل كما استهزأ به فرعون كما تقدم. ولهذا أيضا طلب من الله عز وجل أن ينبئ معه أخاه هارون، فإنه يعني أفصح لسانا كما ذكر الله عز وجل. وهذا من فضائل الأنبياء الاعتراف بفضائل الغير وما لا يحسن، يعني ينبغي للمؤمن أن يعترف بتميز غيره عليه في بعض الجوانب، وهذا من العدل والإنصاف، ولا يتكبر ولا يزعم أنه أفضل من غيره في جميع الجوانب، فإن هذا مناف للعدل والإنصاف من جهة وللتواضع من جهة أخرى، وللواقع أصلا يعني لا يمكن الإنسان أن يكون أفضل من الجميع في جميع الجوانب، لا سيما غير الأنبياء والرسل، هؤلاء يعني شيمتهم النقص في كثير من الجوانب. يفقه قولي، يعني أن يفهموه ويتضح لهم كلامي إذا حللت عقدة من لساني. واجعل لي وزيرا من أهلي، الوزير من يوازرك ويعينك على أمرك. ثم حدده وعينه بقول هارون أخي، وكان شقيقا له، وكان هارون أكبر من موسى عليه السلام. فإن قال قائل لماذا لم يأتي في قصة هارون ما جاء في قصة موسى بالنسبة لأمه وأنها خافت عليه أو ألقته في اليم أو ماذا صنعت، فالجواب أن العلماء ذكروا أن فرعون عليه السلام لما قتل من ذكور مواليد بني إسرائيل ما قتل، قال له ملأه أنت إذا استمررت على هذا هلك أكابرهم ولم يوجد من يخلفهم، فبالتالي وكان القبط قوم فرعون يستخدمون بني إسرائيل في الأعمال الشاقة، فأرادوا أن يعني يبقوا جزءا منهم حتى لا يفنوا وحتى لا يضطروا إلى مباشرة الأعمال التي كانوا يسخرون فيها بني إسرائيل بأنفسهم، فاتفقوا على أن أو أشاروا عليه بأن يقتل سنة ويدع سنة، فهارون ولد في السنة التي يترك فيها الصبيان، ولهذا ولدته أمه آمنة مطمئنة، وأما موسى فولد في السنة الأخرى، ولهذا جرى ما جرى ما ذكره الله بعد ذلك في هذه السورة وفي غيرها. هارون أخي، وهو أفصح كما تقدم، كما ذكر الله عز وجل عن موسى عليه السلام أنه قال في سورة كما في سورة القصص كذا، أخي هارون أفصح مني لسانا فأرسله معي رد أن يصدقني أشدد به أزري، أي قوي به ظهري وأمري، وأشركه في أمري، يعني أشركه معي في أمري الرسالة والدعوة والذهاب إلى فرعون وما إلى ذلك، أو يعني في أمري تبليغ الإنذار يعني لفرعون وقومه وتبليغ الدين والدعوة، كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا، أيضا من الأشياء التي أرادها موسى من ذلك أن يعينه أخوه على عبادة الله عز وجل من كثرة التسبيح والذكر، يعني التنزيه لله عز وجل والذكر الكثير، إنك كنت، وقد يكون يعني يدخل فيها الصلاة أيضا، إنك كنت بنا بصيرا وعليما بجميع أحوالنا. الله عز وجل أجاب سؤاله، قال قد أوتيت سؤلك، سؤلك أي مسؤولك، يعني الشيء الذي سألته أعطيناك إياه، أوتيت أي أعطيته يا موسى، ولقد مننا عليك مرة أخرى، يعني منة بعد المنة الأولى، ثم ذكره بها فقال إذا أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه، فذكره بما جرى له من اللطف من أيام طفولته إلى أن بلغ ذلك الموقف. قال أصحاب التفسير، وما تلك التي بيدك اليمنى يا موسى؟ قال موسى عليه السلام هي عصاي أعتمد عليها في المشي وأخبط بها الشجرة ليسقط ورقها لغنمي ولي فيها منافع غير ما ذكرت، أو غير ما ذكرت، هذا تفصيل للمآرب، وليأهش أخبط. قال الله ألقها يا موسى، فألقى موسى عليه السلام فانقلبت حية تمشي بسرعة وخفة، تفسير 9. قال الله لموسى عليه السلام خذ العصا ولا تخف من انقلابها حية سنعيدها إذا أخذتها إلى حالتها الأولى، واضمم يدك إلى جنبك، هذا تفسير لقول جناحك، وقد جاء في الآية الأخرى أنه أمره أن يدخله في جيبه، والجيب هو فتحة العنق وليس هو الجيب الذي في صلاحنا في لهجاتنا الحالية. تخرج بيضاء من غير برص، هذا تفسير للسوء. علامة ثانية لك، التفسير للآية، أريناك هاتين العلامتين لنريك يا موسى من آياتنا العظمى الدالة على قدرتنا وعلى أنك رسول من عند الله. سر يا موسى إلى فرعون فإنه تجاوز الحد في الكفر والتمرد على الله. قال موسى عليه السلام ربي وسع لي صدري لأتحمل الأذى وسهل لي أمري وأقدرني على النطق بالفصيح من اللسان من الكلام ليفهموا كلامي، هذا تفسير ليفقهوا يفقه. طيب كلامي إذا بلغتهم رسالتك واجعل لي معينا، تفسير لي وزيرا، من أهلي يعينني في أموري، هارون ابن عمران أخي، قوي به ظهري، هذا تفسير لأزري، واجعله شريكا في لي في الرسالة لكي نسبحك تسبيحا كثيرا ونذكرك ذكرا كثيرا، إنك كنت بنا بصيرا لا يخفى عليك شيء من أمرنا. قال الله قد أعطيناك ما طلبت يا موسى، هذا تفسير لي أتيت سؤلك. ولقد مننا عليك مرة أخرى، ولقد أنعمنا، هذا تفسير لي مننا عليك مرة أخرى، إذ ألهمنا أمك ما ألهمناها مما حفظك الله به من مكر فرعون، هذا يعني وحي إلهام وليس وحي نبوة، فإن أم موسى ليست نبية. ومما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا، وذكر بعض النساء ولم يذكر معهن أم موسى، ولو كانت أم موسى نبية لكانت أولى من يذكر في مثل هذا السياق. من فوائد الآيات وجوب الاستماع، حسن الاستماع في الأمور المهمة وأهمها الوحي المنزل من عند الله، لأنه قال لموسى فاستمع لما يوحى، وهذا مثل ما سيأتي في آخر السورة، مثل ما أتى في آخر السورة قوله تعالى ولا تعجب بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني. اشتمل أول الوحي إلى موسى على أصله في العقيدة، وما الإقرار بتوحيد الله، إنني أنا الله لا إله إلا أنا، والإيمان بالساعة القيامة لقوله إن الساعة آتية، وعلى أهم فريضة بعد الإيمان عملية وهي الصلاة. التعاون بين الدعاء ضروري لإنجاح المقصود، فقد جعل الله لموسى أخاه هارون نبيا ليعاونه في أداء الرسالة، فلا تقل أنا لا أحتاج إلى غير هذا. موسى عليه السلام أيده الله بهارون، وعيسى عليه السلام قال من أنصاري إلى الله، هو من أولي العزم من الرسل، وكذلك محمد صلى الله عليه وسلم قال له الله عز وجل هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، فامتن عليه بتأييده بالمؤمنين. أهمية امتلاك الداعية لمهارة الإفهام للمدعوين لقوله يفقه قولي، فمهم أن يتقن فهم الناس، ولعلنا يعني لعل البقية تأتي في المجلس الذي بعده إن شاء الله. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.